يحرم في الصلاة فورا، أي لم يكن من المحرم في الصلاة حينما أمروا بالصلاة، وإنما حرم الكلام فيما بعد، حتى لقد كان المصلي يدخل المسجد فيجد الصلاة قائمة فلا يدري هذه الركعة هي الأولى ولا الثانية، فيقف في الصف ويسأل من كان قائما يصلي أي ركعة هذه، هذا قبل تحريم الصلاة، فيجيبه هذه الركعة الأولى أو هي الركعة الثانية، فإذا كان قد فاته ركعة ماذا يفعل هذا المسبوق بركعة؟ إنه يأتي بهذه الركعة الفائتة ثم يشارك الإمام في صلاته، هكذا كان في أول الأمر قبل تحريم الكلام في الصلاة. إذا أن دخل ذات يوم معاذ بن جبل رضي الله عنه فلم يفعل كما كانوا يفعلون، لم يسأل من كان على جانبه وإنما أحرم واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما قضيت الصلاة قام وجاء بالركعة الفائتة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سن لكم معاذ سنة فافعلوا ما فعل، أي لم يبق حاجة إلى أن يأتي المسبوق بالركعة الفائتة كما كانوا يفعلون من قبل بعد سؤال المصلين، وإنما أن يفعل كما فعل معاذ رضي الله عنه، وهذا مما أكده عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أي كما فعل معاذ رضي الله عنه. وأنزل الله عز وجل في إلغاء الحكم السابق الذي كان هو مكالمة الرجل لأخيه في الصلاة، فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين لا كلام في الصلاة. ويبدو أن بعض الصحابة الذين لم يدركوا هذا الحكم الجديد، ألا وهو منع المصلي أن يتكلم في الصلاة، بقي على معرفته القديمة التي ذكرناها آنفا والتي عليها فارق ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ألقى عليه السلام كان يأمل أن يسمع رد السلام من لفظه صلى الله عليه وسلم، وبقية الحديث عرفتموه. يبدو أن أحد الصحابة لم يدرك هذا الحكم الجديد، وهو أن لا كلام في الصلاة، أعني بذلك الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، ومعاوية هذا غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي الخليفة من بعض الخلفاء الراشدين كما تعلمون. معاوية ابن الحكم السلمي يحدث عن نفسه فقال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل بجانبي، فقلت له: يرحمك الله، هذا على الأصل. فنظروا إليه بمنقبة أعينهم مسكتين له، ولكن الرجل بغير من هذه النظرات الموجهة إليه، فقال: وتكلأ المياه ما لكم تنظرون إليه؟ هو يعتقد أنه ما فعل شيئا. شمت صاحبه يرحمك الله. قال معاوية: فأخذوا ضربا على أصحابهم. اسكت، يقولون له. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا شعرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي الكلام الذي كان مباحا سابقا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. هكذا أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي الذي خفي عليه الحكم الجديد، ألا وهو المأمور به في القرآن: فضل عن السنة وقوموا لله قانتين أو ساكتين. يا مكالمة. ولعل من الفائدة، من تمام الفائدة، أن نذكر تمام هذا الحديث، لأن في توجه معاوية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعديد من الأسئلة بيان أثر التربية الحسنة واستعمال الرفق واللطف بالجاهل لبعض أحكام الدين. فقد سمعتم فيما مضى من هذا الحديث أن رجل كان يتصور بعد أن عرف أنه أخطأ خطأ فاحشا في الصلاة من نظرة الصحابة إليهم ومن ضربهم على أصحابهم، عرف من ذلك كله أنه أخطأ خطأ فاحشا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه تصور أنه سيؤنبه سيشتمه سيضربه، ولكن النتيجة الطبيعية لمن قال له تبارك وتعالى في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم، أن يرى غير ما قد يكون تخيل في ذهنه. ولذلك قال: فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. حينما وجد هذا اللطف النبوي الكريم أخذ يوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السؤال تلو السؤال ليتدارك ما قد يكون هو بحاجة إلى أن يعرف حكم الله عز وجل في تلك المسائل. فكان مما قاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يا رسول الله، إن منا أقواما يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا أقواما يخطون، أي يعملون يصعقون الضرب بالرمل. قال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال: يا رسول الله، وهذا آخر سؤاله: إن لي جارية ترعى غنما لي، في أحد، فصف الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي عتق رقبة، يقول يعني فأنا أريد أن أنفي بهذا النذر الذي علي وهو عتق رقبة، وعندي جارية فهل ينفعني أن أعتقها؟ فقال عليه السلام هاتها، فجاءت جاء بها، فقال عليه الصلاة والسلام في الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. ليس البحث بطبيعة الواقع الآن هو شرح هذا الحديث العظيم والتعليق على كل فقرة من فقراته، وإنما ذكرته كيف تسلسل الحكم وكيف وصل إلى تحريم الكلام، ومن ذلك رد السلام اللفظ بينما كان ذلك من قبل في أول الأمر جائزا مشروعا. لا أريد أن أشرح هذا الحديث، لأعود إلى حديث ابن مسعود أنه لما ألقى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام ولم يسمع الجواب بالسلام اللفظي قال أخذني ما قرب وما بعد، يعني صار يفكر من قريب ومن بعيد، ترى ما الذي استكدته وخالفت فيه الشرع حتى لم يرد علي السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءه الجواب بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة إن الله يحدث في أمره أي في دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. فكأنه يعتبر لابن مسعود الذي أخذه ما قرر وما بعد لا يهممك، لأنه نزل حكم جديد وهو أن لا كلام في الصلاة، ولذلك لم أرد عليك السلام وإنما اكتفيت بالإشارة. هذه الإشارة، وهنا بيت قصيد من هذه الكلمة، هذه الإشارة هي الرمز والبديل عن رد السلام لفظا الذي كان مشروعا من قبل. فمن ألقى السلام على المصلي فله حالة من حالتين أو إشارة من إشارتين أن يرد بإحداهما السلام، إن كان في مكان مزدحم كهذا المسجد المبارك الذي كان ممتلئا بالمصلين فدخل الداخل وقال السلام عليكم ولا يرفع صوته كثيرا وإنما يسلم على من حوله، فعليهم أن يشيروا باليد. هذه الإشارة تختلف بين أن يكون الداخل من وراء الصفوف فحينئذ ينبغي رفع اليد حتى ترى، ولا يشكلن على المسلم ما أشكل على ابن مسعود فيتساءل لماذا لم يردوا عليه السلام، فيرفعون يدهم بعضهم على الأقل لأن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وإن كان المسلم آت من نحو القبلة بحيث يراه المصلون ويراه هو بدوره فيكفي أن يرفع الراد يده هكذا، ولا يبادر في الرفع ليحقق رب السلام البديل عن اللفظ وهو عليكم السلام. له الخيار بين أن يرد السلام إشارة بيده أو يرد السلام إشارة برأسه. هذه الإشارة الثانية إنما تكون إذا كان الجمع قليلا أو كان المصلي فردا فيظهر حين ذاك رد هذا السلام بهذه الإشارة السمحة السهلة. هذا هو النوع الأول الذي أردت أن ألفت النظر إلى كيفية رد السلام من المصلي على من سلم عليه. وقبل أن أنتقل إلى النوع الثاني ما بد من التذكير هنا أن إلقاء السلام كما قلنا في الحديث السابق ذكره للمسلم على المسلم حق إذا لقيته وسلم عليه. فإذا الداخل إلى المصلى أو إلى المسجد ولقي أخاه أو إخوانه المسلمين يصلون فعليه أن يبادرهم السلام لأنه لقيهم. ولكن الرد لا يكون إلا إشارة كما ذكرنا. أما النوع الثاني الذي ينبغي أن أنبه عليه وهذه سنة أيضا مهجورة مع الأسف هي أن إلقاء السلام عند اللقاء والحمد لله لا يزال محفوظا في كثير من البلاد الإسلامية وإن كانت بعضها قد بدأوا يخلدون بهذا الإلقاء فيلقى أحدهم أخاه فيصبحه أو يمسيه بالخير ولا يبادره بقوله السلام عليكم. بل وفي بعض البلاد إذا ألقيت السلام ما رد عليك السلام وإنما قال لك أهلا أو مرحبا وهذا إثم ما بعده إثم لأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة المعروفة وإذا حييتم بتحية أحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولا يخفى على أي مسلم أن السلام الشرعي الإسلامي كما قلنا في أول حديث ذكرناه آنفا هو اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فمن يلقي هذا السلام على أخيه المسلم ثم يواجهه بقوله أهلا مرحبا صباح الخير مساء الخير كما رد عليه السلام لا بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أجون فهذه معصية يجب أن يكون أولئك المسلمون على ذكر منها. لكن الشيء الذي أريد الآن أن أذكر به أن كثيرا من الحريصين على إلقاء السلام عند اللقاء لا يهتمون بإلقاء السلام عند الفراق. وهنا التمييز الذين يهتمون بإلقاء السلام عند اللقاء لا يهتمون ولا يلقون بالا واهتماما لإلقاء السلام عند المفارقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم أليس في الأولى بأحق من الأخرى. هذا الذي أردت التفكير به لأنني وجدت في أكثر البلاد التي طفتها ودخلت إليها يغمدون إلقاء السلام عند المفارقة. بل قد يكون اثنان ماشيين مع بعض من بعض ثم ينصرف احدهما فلا ينتبه صاحبه ان ينصرف لانه لم يقل عند المفارقه السلام عليكم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الاخير أن السلام عند المفارقة كالسلام عند اللقاء، وأن هذا السلام عند اللقاء ليس بأحق من السلام عند المفارقة. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذه ذكرى ذكرى تلك المؤمنين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم بعد، فضيلة الشيخ حفظك الله، هل ما سكت عنه في تمام المنة من الأحاديث يعني الصحة وكذلك في الأحكام الفقهية، هل يقصد به موافقة الشيخ فيما ذهب إليه الشيخ سيد سابق وجزاك الله خيرا؟ الأصل هو كذلك، أي ما كان من حكم فقهي في فقه السنة أو حديث نبوي فيه وسكت عنه ولم أنبه على ضعفه، فالأصل في كل من الأمرين أنني موافق على ثبوت الحديث وثبوت ذلك الحكم الفقهي، إلا أن يشد عن بصري أو عن نظري أو عن فكري، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يمكن أن نصف الله تعالى بأنه يتحرك؟ وما هو الدليل إذا كان الجواب بنعم؟ جزاك الله خيرا. الجواب بالسلبي وليس بنعم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يصف ربه إلا بما وصف هو نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم بما صح من حديثه. وقد جاء وصف الله تبارك وتعالى للعلو وبأنه ينزل، وليس ذلك كما لو قلنا إنه يتحرك أو ينتقل، لأن هذه الألفاظ لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنها لم تذكر في القرآن الكريم، ولذلك فلا يجوز أن نصفه بلوازم بعض الصفات. فنحن نعرف أن من طبيعة البشر أنه إذا صعد أو نزل أننا لا نتصور صعوده ونزوله إلا بحركة، وتناسب مع كونه مخلوقا. أما الله عز وجل الذي لا نعرف عنه إلا ما وصف به نفسه، فلا يجوز أن نصفه بالحركة والانتقال، وإنما نصفه بما جاء من النزول والمجيء ونحو ذلك. تمام. فضيلة الشيخ حفظك الله، عند تضعيف حديث في تخطيط اسم الرسول ابن ماجه والترمذي والنسائي، يقصد به الطريق الذي هو موجود في السنن، أم أنه ممكن أن يكون صحيح من طريق آخر لم يذكره ابن ماجه والترمذي والنسائي؟ الأصل أيضا في مثل هذه المسألة أن الحديث إذا كان في سنن ابن ماجه في إسناد ضعيف وفي غيره بإسناد صحيح، أو كان له من الطرق والشواهد ما يقويه، الأصل أننا نقول أنه صحيح أو أنه حسن، ولا نقول ضعيف بالنظر إلى إسناد الكتاب الذي أنا أعطي بالحديث مرتبته اللائقة به. هذا هو الأصل. ولكنني ذكرت في بعض هذه المقدمات أنني أجتهد لإنقاذ الحديث الذي في كتاب من السنة الأربعة لإنقاذه من الضعف بالرجوع ليس فقط إلى هذه السنن، بل وإلى الكتب الأخرى، سواء ما كان منها مطبوعا أو كان منها مخطوطا إلا إذا لم يتيسر لي هذا الرجوع وهذا البحث المجيد الطويل، ففي هذه الحالة أحكم على السند الذي بين يدي. وقد ذكرت فيما أظن في مقدمة صحيح الترمذي أنه كان قد مر حديث في بعض السنن، بعثته بالنظر إلى إسناد هذا الكتاب من السنن، ثم لما جاء دور تصحيح سنن الترمذي انكشف لي أن ذاك الحديث الذي كنت بعثته نظرا لخصوص إسناد الكتاب قد وجدت له طرقا أخرى، فصححت المتن بهذه الطرق، وإلا السند ضعيف. نبهت على هذا وهو جواب على السؤال في مقدمة صحيح سنن الترمذي، فليكن هذا معلوما لدى الجميع. نعم. فضيلة الشيخ حضرة الله، ناقب ابن عبد البر الإجماع على عدم وجود إلقاء السلام فإنه سنة، وقال ابن كثير إنه قول علماء قاطبة، فهل هذا صحيح؟ وما الجواب عن الأمر بإلقاء السلام الوارد في كثير من الأحاديث النبوية؟ وجزاك الله خير. إذا جاءت النصوص الشرعية بالكتاب والسنة تدل على وجود أمر ما ولم يكن هناك دليل صارف، ادعاء الإجماع واعتباره صارفا للأمر عن الوجود إلى الاستحباب، فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم، لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيل، كما أشار الإمام أحمد رحمه الله في قوله الذي رواه ابنه عبد الله في مسائله عن أبيه أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولذلك فلا ينبغي الاعتماد على مثل النقول التي يذكر فيها الإجماع، لأنه ثبت لدينا بالتتبع والاستقراء أن كثيرا من مثل هذه الدعاوى للإجماع في بعض المسائل ثبت الخلاف فيها ثبوتا يقينيا، ولذلك فلا يجوز تعصيب النص من الكتاب أو السنة لنقل لا ندري أصحيح هو أم غير صحيح، بل ندري أنه لا يمكن أن يكون صحيحا لما عرفتم من قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولذلك نقول بأن إلقاء السلام حق واجب من المسلم على أخيه المسلم، هذا إذا كان واحدا، أما إذا كان جماعة وسلم أحدهم فحين ذاك يقال إن إلقاء السلام من كل منهم ليس واجبا عينيا، وإنما الواجب على واحد منهم، والآخرون يستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام أيضا، أما الواحد مع الواحد فهذا لابد من القول بالوجوب إلقاء وردا للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها وأشار السائل إلى شيء منها. ما صغيرة في الوارد حفظك الله، يقال أن الشيخ الألباني يوافق ابن حزم في أصول الفقه، ويقال أن له منهج خاص في الأصول، فما الحق في ذلك؟ وهل في النية التأليف هذا؟ وجزاك الله خير. أما النية فلا وصول إليها، أما أني أوافق ابن حزم فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، لأنني كثيرا ما أنكت بجنوده في بعض النصوص التي يدل التفقه فيها على جنود ابن حزم في بعض قواعده، ثم أضرب المثل لبعض الجامدين المعاصرين الذين يقعون في مثل جنود ابن حزم، وإن كانوا يدعون التحرر ويدعون أنهم مثقفون وأنهم يريدون إسلاما معقولا، حتى قد يصل أمرهم بسبب هذه الدعوة التي يجنحون إليها أن يجعلوا أحكام الشريعة معقولة عند العقول. كل العقول وصل بهم الأمر إلى أن أنكروا أحاديث صحيحة ومشهورة. وما الثورة التي أثارها غزالي العصر الحاضر ومن قام بالرد عليه بسبب رده لأحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، إلا من قبيل هؤلاء الذين من ناحية تراهم يبالغون في رد بعض الأحاديث التي لا توافق أهواءهم ولا أقول عقولهم، ومن ناحية أخرى يقعون في خلاف المنطق السليم جنودا منهم على بعض النصوص وتشبها بظاهرية ابن حزم. وأنا في كثير من المناسبات أنتقد ابن حزم على جنوده، ولكن لعل سبب هذا السؤال أنني أقول في بعض الأحيان إن هذا قياس، وهذا القياس من أفضل ما يوجد على وجه الأرض، فأقتبس من كلام ابن حزم الذي يقول هو القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. بعض الناس يقيسون قياسات غريبة وغريبة جدا، فأستدل بكلام ابن حزم هذا الذي غالى فأنكر القياس، وهذا من جنونه، لكنه بحق في بعض الأحيان يرد على القائسين والآرائيين الذين يثبتون بعض الأحكام من باب القياس، وهو فعلا أفضل قياس على وجه الأرض. مثاله مثلا بعض المذاهب تقول الكلام في الصلاة يبطلها ولو سهوا، ما الدليل؟ قال قياس على كلام العمد. وقد عرفتم آنفا في قصة معاوية ابن الحكم السلمي وما تكلم في صلاته توهما منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه ولم يأمر بإعادة الصلاة، فكيف وصح المقال إن كلام المتكلم خطأ أو جهلا يبطل الصلاة به قياسا على كلام المتعمد؟ أقول أنا بهذه المناسبة هذا قياس كما يقول ابن حزم، لو كان من القياس حق لكان هذا منه عين الباطل. فربما بعض الناس يفهمون من هذا أنني أقول معه في إنكار القياس وأذهب مذهبه، وليس الأمر كذلك. وأضرب مثلا بل أكثر من مثل واحد على رضا عدم رضائي لبعض أصول ابن حزم، التي منها عدم إنعام النظر في التفقه في الحديث، بل يرى الجنود على لفظ الحديث. من ذلك مثلا الحديث المعروف أن البكر إذا أراد ولي أمرها أن يزوجها فلا بد له أن يستأذنها، قال عليه الصلاة والسلام وإذنها خماتها. كل الفقهاء يفهمون من هذا القول الكريم وإذنها صناتها أي يكفي أن بنت البكر إذا استشارها ولي أمرها أن تصمت فيكون صناتها علامة رضاها. أما ابن حزم فجاء بأمر عجيب جدا يمكن أن يصبح